هل الدعاء يرد القدر؟ فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فانفه واكتبني سعيدا، اللهم إن كنت قد كتبتني ميتا فانفه واكتبني شهيدا. جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. ومعنى القدر المعلم، فإن الدعاء والقدر يتعالجان، فالمراد القدر غير المحتوب الذي ليس بمعلم. فقدر المحتوب لا حيلة فيه كالموت، لو قال اللهم لا تمتني يموت، ولكن القدر المعلق الذي قد علقه الله على شيء، فهذا الدعاء من التعليق مما قدره الله. فقد يكون الإنسان كتب عليه أنه إن لم يسافر إلى كذا وكذا جرى عليه كذا وكذا، فيشجعه الله ويقدر له السفر ويسافر ويسلم مما علق الله جل وعلا على عدم السفر، لأنه سبحانه هو الذي أراد السفر ودبره له، أو علق على ذلك على مرض معين دون مرض معين، أو على لقاء شخص أو ما أشبه. أقدار معلقة، هذه الأقدار المعلقة إنما تتم بوجود شرائطها التي علقها الله عليها سبحانه وتعالى. وأما ما يروى عن عمر، هذا ليس عن عمر، عن ابن عمر، إنما يروى عن ابن عمر، لو كان يقول الله إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا، هذا ابن عمر يظن أنه يعني داخل في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب. والمعروف عند جمهور أهل العلم أن من كتب شقيا لا يتزعزع، هو شقي، ومن كتب سعيد هو سعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القدر قال: ما منكم من احد الا وقد بينه مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: من قال ان الله جل وعلا مقدر الاقدار، فمن كان من اهل السعاده يشترى له عمل اهل السعاده، ومن كان من اهل الشقاوه يشترى عمل اهل الشقاوه. وقال: كل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. وانما القدر الذي يمحى هو المعلق على شيء، وكذلك الشرائع يسخ الله منها ما يشاء، يمحو الله ما يشاء من الشرائع والحسنات والسيئات باسبابها. اما القدر المحتوم الذي كتبه الله ولم يعلق، هذا لا يغير، كالسعادة والشقاوة والموت ونحو ذلك. نعم.